وما معنى الصلاة عليه؟ معنى الصلاة أن الله يثني عليه بالملأ الأعلى، كما قاله أبو العالية الرياحي رحمه الله، قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه بالملأ الأعلى. ولا شك أن هذا من رفع الذكر الذي خص الله به محمدا صلى الله عليه وسلم في قوله: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.